هل لفضيلتكم نصيحة لأولئك الذين يتعاطون المخدرات بحجة أنها تساعدهم على قضاء حوائجهم مثل الدراسة أو قيادة الساحنات أو غيره من الأدب؟ هل البيرة حرام أم لا؟ وإن كان لا تكثر لأن فيها قليل جدا من الكحول، فهي حرام؟ هل البيرة حرام؟